إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. السلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم آمين. أيها الإخوة، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان مجرد داعية في مسجد لكان الأمر يتعلق بعبادات الصلاة والزكاة والصيام والعبادة، إنما الله عز وجل أرسل الرسل ليمشوا في الأسواق، أرسل الرسل ليتزوجوا، أرسل الرسل لتكون لهم ذرية، أرسل الرسل ليقاتلوا في ميدان المعركة، أرسل الرسل ليقودوا للدولة. لذلك ترتب على هذا أن سياسته وما تعلمناه منه صلى الله عليه وسلم هو في حقيقة الأمر نوع من الإدارة الرائعة للدولة. ولذلك فإن من هذا مسألة المرحلية، أنه في إدارته للدولة لم يكن يجعل كل شيء في كل الوقت على قدم المساواة، لا، السياسة الشمولية الإسلام لا يعرفها. الإسلام يعرف السياسة التي لها مبادئ ولكن أيضا لها مراحل، تراعي عنصر الزمن، تراعي عنصر الأداء، عنصر القدرة والطاقة، نقدر على إيه وما نقدرش على إيه. أنا طبعا أتم اليوم ما قلته في اللقاء السابق، عشان كده الكلام ده مترتب على اللقاء اللي ذكرناه في اللقاء السابق. لكن على كل حال، عندما آتي إلى تسلم دولة ما كانتش كفء في المرحلة السابقة، وده صحيح، احنا عارفين ان احنا مثلا بنتكلم عن بلد كانت تعليمات البنك الدولي ولا تعليمات صندوق النقد الدولي، وانا كنت متصور التعليمات دي يعني بيقولولنا 10-15 سطر كده مذكرة من صفحتين ثلاثة، طلعت التعليمات دي مجلدات تفحص سياسة الدولة محافظة محافظة ووزارة وزارة ومؤسسة مؤسسة وتلزم. أنا النهاردة لما أجي أعمل سياسة ذاتية للبلد، سياسة ذاتية يعني عايز أعمل سياسات اقتصادية، سياسات اجتماعية، سياسات في جميع المجالات، حتى في التصنيع الحربي، حتى في وزارة الانتاج الحربي، بدل ما تطلع بوتاجازات وغيره، ده احنا مش قادرين نفحص لغاية دلوقتي الدبابة اللي بيقولوا ان المصانع الحربية عملتها مدى كفائتها قد ايه، احنا ما نعرفش، معتبرينها سر خطير. بقت دبابات الدنيا كلها مواصفاتها معروفة، والدبابة اللي بيزعموا ان الانتاج الحربي المصري قدر يعملها محدش يعرف شيء عن كفائتها وعن قدرتها القتالية وفحصها، ولا وكأنه ليه يقولك دي اسرار عسكرية. اسرار عسكرية مين يا عم الحاج؟ اسرار عسكرية ده موجودة على النت، ده الناس مكتوب ان الدبابة الفلانية اللي كذا وكذا دي بقت دراسات بيعملوها الولاد الصغيرين في كلية الهندسة واصغر من كده كمان، مش عايزين نضحك على الناس للدرجات دي. فبالتالي الحقيقة انت علشان تعرف تبني سياسات مظبوطة ما ينفعش تعتمد على الارقام اللي هما بيقولوا عليها، وما الارقام دي كلها كانت كذب في كذب في كذب. يعني احد الوزراء بيقول كده صراحة، بيقول انا كان وزير المالية يتصل بي يقول لي انت كسبت 20 مليون، اكتبهم 40 مليون. يقول له اكتبهم 40 مليون ازاي، ما انتوا هتحاسبوني على الفرق ده. يقولوا لا، هنسويهم في عجز الموازنة بعد كده، بس لازم تكتبوا كتير علشان يبان ان البرنامج الانتخابي للسيد الرئيس تحقق والدخول الوزارات ارتفعت. فالارقام الموجودة لما تيجي تبني عليها وده مستحيل. طب الحل ايه؟ الحل هو ما تعلمناه من النبي عليه الصلاة والسلام، انك لازم الاول تعمل مسألة استلام وتدقيق البيانات مظبوط، بيانات دولة استلمها الصحيحة. لأنه انتوا عارفين من ضمن الأشياء مثلا اللي طلعت ان في بئر بترولية برغم انه بيتصرف مرتبات على المهندسين والعمال والانتاج فيها، انما دخلها قالوا لا، الدخل ده موظف لجهة خاصة ولم يدخل في ميزانية الدولة لمدة 20 سنة. ياها، امال فين نتيجة البترول بتاع الحقل بترول كامل لمدة 20 سنة؟ مش داخل في ميزانية الدولة اصلا. فاذا ممكن تاخد 3 شهور في استلام البيانات الصحيحة، انما اللي بيكتبوا دلوقتي يعملوا مثلا برنامج مبني على ارقام كلنا انا فاهم وانت فاهم وكل الناس فاهمة ان دي ارقام غير حقيقية، ده معناه انه لا يعرف الدولة التي يتكلم عنها، ده بيتكلم عن شيء غير واقعي. وبعدين تيجي الموجة الثانية، دي الموجة الاولى خدت لها 3 شهور ولا حاجة، ومعاها ناس بتسير الاعمال في الوزارة زي ما بيسموها وزارة تسيير اعمال. لكن بعد كده لازم بعد 3 شهور توجد مجموعة لوضع خطة زمنية، انا هستفيد بازاي، انا الموارد عندي قد ايه، انا اقدر اصرف قد ايه. النهاردة انا عندي الطلبة اللي احنا بنقول ان احنا بنعلمهم كيمياء، قاعدين نصرف فلوس على كتاب الكيمياء عشان يطبع، بينما اتضح ان المواد الكيميائية عشان يعملوا تجربة في المعمل ما تكفيش ان الطلبة كلهم يشوفوا ولا يعملوا تجربة كيميائية. واحد مرة كلمني قال لي ده وزارة التربية والتعليم بتتكلم عن ميزانية شراء الأرانب ولا مش عارف الضفادع اللي هيشرحوا فيها الأرنب في المعمل في درس الأحياء. إذن أنا بأزعم أنني علمت وأنا مش حاطط الخطة الجيدة الممتازة داخل في التفاصيل. عشان كده لازم يبقى في مجموعة تضع اللي هي بقى الموجة الثانية. الموجة الأولى استلمت البيانات وكان في موجة تانية من الإداريين متفرغة ما بتستلمش البيانات، قاعدة بتضع خطة للشأن العاجل، أنا هعمل إيه الأيام دي، هعمل إيه في الوقت الفلاني. عندما تتسلم البيانات الصحيحة وتبدأ هي في تسيير الوزارات بناء على الخطة المبدئية اللي هي حطتها، في الوقت ده لازم يبقى في مجموعة ثالثة الحقيقة اللي هو المجلس بقى، مجلس السياسات بتاع هذه الوزارة، المجلس الأعلى لسياستها، الذي يرسم للوزارة سياسة للمدى المتوسط المدى أو القصير، مدة سنتين مدة، وبعدين يبقى في من يضع الخطة الطويلة. طيب المجموعات دي، طب ما كل واحد هيفكر بطريقته، لازم يبقى في عضوية مشتركة بين كل لجنتين يمثلوا 2 أو 3 علشان النسيج الإداري يقوم، اللي بيفكر لسنة يبقى فاهم ان اللي هيفكر لثلاث سنين ماشي ازاي، اللي هيفكر لخطة 15 سنة ماشي ازاي، بحيث انه يتناسق الامر مع اختيار البيانات الموجودة. من عجيب الامر ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان يطلب منه شيء كان ينبه الى مسألة المرحلية دي. يعني مثلا يجي على ناس يقولهم لا ده انتوا هيجي عليكم وقت هيحصل كذا، هتمشوا مش هتلاقوا فلوس، مش هتلاقوا فقراء ياخدوا الفلوس، هيجي عليكم وقت سيفيض الطعام، هيجي عليكم وقت تخرج النعجة أو العنزة إلى الطريق مش لاقي حملهاش صاحب، اللي عايز ياخد ياخد وياكل. هيجي برضو حتى في القتال يقول له لم أؤمر بعد بقتال لسه، ويقول له كفوا أيديكم، ويقول ستدعون مستقبلا إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. ويقول مسألة المرحلية في الفكر الإسلامي الحقيقة لو كنا تعلمناها مظبوط نعرف كيف تدار الدول. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما مات وحصلت المناقشة المشهورة بين أبو بكر وعمر، نقاتل دلوقتي ولا ما نقاتلش دلوقتي، ما كانتش المناقشة عن المبدأ بقدر ما كانت عن التوقيت. أبو بكر قال لهم أنا سأنفذ، هخرج يعني بعث أسامة حتى ولو جرت الخيل بأقدام أمهات المؤمنين، مش همشي يعني همشي، بيتكلم عن التوقيت، عنصر الحسم في التوقيت. فهي الفكرة دائما تقوم على أساس إمتى هيحصل إيه وإمتى مش هيحصل. ولذلك ما ينفعش الخطة القصيرة المدى تبقى هي الطويلة المدى، ما ينفعش. واضرب لكم مثل بسيط، القمح، انا اقدر اشتري قمح رخيص، طب تشتري رخيص بس هتفضل لو اللي هيبيعولك هيمنعه عنك نتيجة الضغوط اللي عليه تفضل في مشكلة ان ما عندكش رغيف العيش، فتقول لي لا انا هنتج القمح حتى لو كان غالي شوية وهتكلف عليه اكتر شوية لاني لازم غذائي امتلكه بنفسي. ده مش انفاق بقى اقتصادي، ده انفاق استراتيجي، انفاق ان انا خايف ان يتلوي دراعي، فبدل ما هشتري ب10 هنتج ب12، بس الاثنين دول دي نفقة زي النفقة العسكرية كده لتأمين الدولة. اخواني الموازنات دي، شايف الوزن ده هو اللي علمه لنا الرسول عليه الصلاة والسلام. علمنا انك لازم توزن القرار، توزن القرار، انا لازم اعمل تصنيع حربي، لان لو ما عملتش تصنيع حربي انا سلاحي في ايد عدوي. طب لازم اعمل تصنيع حربي، بس يا ترى اطور الاول البحث العلمي الفيزيائي ولا البحث العلمي الكيميائي؟ ده قرار كبير، لازم مؤسسة، لازم اجيب مصلحة الكيمياء واجيب جهات البحث العلمي واجيب واقول لهم، فيقولوا لي على فكرة يا فندم الجيش بيقول ان السلاح الكيميائي اسهل انه ينتج ويخوف عدونا اسرع، ومجرد البراميل والانتاج مواد كيميائية بترعب الناس دول ارعابا، وهي سهلة ومش محتاجة المعدات النووية الكبيرة. اقوم اخلي حجم التقدم في الانتاج الكيميائي والبحث العلمي الكيميائي اسرع واقوى. ليه بقى؟ عشان انا تعليمات السيد مش عارف مين؟ لا، لانه في مؤسسة محترمة في الدولة متناغمة مع الدفاع قالت لي كده، قالت لي ان البحث الكيميائي يجيب لك اسرع نتائج ويجيب لك اقوى نتائج، والفيزيائي ياخد اكتر، ده ياخد 3 سنين وده ياخد 15 سنة، وده ينتج لك 1000 وحدة قوة لكن ده 500، وده يعمل كذا. فبوزن وبعد واتكلم. احنا لما كنا بنشوف الامريكان يسقط الرئيس الجمهوري وينجح الرئيس الديمقراطي كنا بنتصور ان السياسات هتتغير، وفعلا والله يعني انا فاكر لما ريجان وبوش دول كانوا حزب جمهوري وقعدوا يحكموا بلدهم 12 سنة، ريجان 8 سنين وبوش 4 سنين. لما سقط بوش نجح مكانه كلينتون اللي هو الحزب الديمقراطي، اتقال ان سياسات امريكا هتنقلب رأسا على عقب، والمحصلة انه ولا رأسا ولا عقب، هو كلام. ان الراجل ده على رأي كان الراجل صلاح جاهين بتاع الكاريكاتير ده كان كتب، قال كل التغيير اللي حصل ان زمان كان لما يعرض قرار في مجلس الامن تقوم امريكا بمنتهى الغضب تقول فيتو انا معترضة، لكن حصل الحقيقة تغيير شديد في سياسة امريكا، فبقى لما يعرض قرار يمس مصالح اسرائيل تبتسم امريكا وتقول فيتو. هي قالت فيتو في الحالتين، لكن هنا بغضب وهنا بنعومة. الفكرة في ليه الكلام ده؟ لان اللي بيدير امريكا مؤسسات، مؤسسة، المؤسسة بتوصي، فلا يستطيع الرئيس الامريكي انه يتخذ قرار يعصف بالمؤسسية في بلده. لو استطعنا ان احنا نعرف ونفهم من الرسول عليه الصلاة والسلام ان بلادنا انما تدار في دين الله على اساس المرحلية والمؤسسية والقواعد والمصالح المرسلة لتعلمنا الكثير، ولم نعد منعش زي العنتريين اللي يصدر القرار وهو واقف بيخطب، يجي على باله فيصدر القرار ويضطر يخلص الخطبة يترنح، تترنح المؤسسات. وده حصل كذا مرة، ويعني اسمحوا لي انه حصل في مرة ان رئيس الدولة اصدر قرار كان اثره على الجيش الهزيمة وقائد الجيش لا يعلم بالقرار، وفي مرة تانية اصدر قرار وزير الخارجية لا يعلم، ولذلك استقال. بمجرد قرارات تؤخذ بلا مؤسسات. علينا ان نعيد بلدنا محترمة موقرة من جديد طبقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله السداد والرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجبنة السنة دي في رمضان هي روند، وده لان طعمها جنان والقطمة منها تجنن. روند الطعم الاصلي للجبنة. التابع الدمياطي يهنئ الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، ويقدم تشكيلة متنوعة من وجبات الإفطار والسحور الشهية، وكل عام وأنتم بخير. لخدمة التوصيل اتصل على 16015. رسول الله علمنا وفهمنا بأن الله مولانا وأنزل فينا القرآن ليصلح شأن أمتنا، أمتنا ودنيانا. رسول الله.